بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثت في محاضرة سابقة حول أسباب عزوف الشباب عن الأجواء الدينية، ووصلتنا مجموعة رسائل منها من بعض الأخوة الفضلاء العلماء في منطقتي الأحساء والقطيف تعليقا على هذا الموضوع الذي طرحناه قبل ليلتين. وأنا أتعرض هنا لمجموعة نقاط ترتبط بالموضوع الذي تم طرحه. النقطة الأولى، نحن ذكرنا في المحاضرة دور المؤسسة الدينية، والسؤال الذي طرح أساساً، هل هناك مؤسسة دينية حتى نحن ننقد هذه المؤسسة أو نتساءل عن دور هذه المؤسسة؟ المؤسسة بالاصطلاح العلمي ليست موجودة في نظام المرجعية. النظام المعروف للمرجعية هو نظام تقليدي وليس نظاما مؤسساتيا، كما أن الحوزة الحرة في النجف الأشرف في قم المقدسة ليست مؤسسة، يعني لا تعتمد النظام المؤسساتي. ولكن مع ذلك يوجد في قم المقدسة جامعات، كليات، معاهد تعتمد النظام المؤسساتي. يوجد في النجف الأشرف الآن عدة مدارس تعتمد النظام المؤسساتي. يوجد أيضا في الغرب كثير من المراكز الدينية، سواء منها التابعة للمرجعية أو غير تابعة للمرجعية، تعتمد النظام المؤسساتي. فعندما نقول المؤسسة الدينية، فالمؤسسة الدينية لها واقع، لا نقصد بها المرجعية، لا نقصد بها الحوزة الحرة، ولكننا نقصد كل كيان يعتمد النظام المؤسساتي، سواء كان في الحوزة العلمية أو في خارجها في الشرق أو في الغرب. فواقع النظام المؤسساتي موجود، لذلك عندما نسأل أين دور المؤسسة الدينية، فنحن نعني بكل وضوح جميع هذه الكيانات التي تعتمد النظام المؤسساتي. نأتي إلى النقطة الثانية. أنتم عندما تقولون بأن دور المؤسسة الدينية مثلا غائب، أو دور المؤسسة الدينية غير كافي في معالجة وضع عزوف الشباب عن الدين، فهل تقصدون بذلك نقد المرجعية نفسها؟ هل تقصدون بذلك نقد مقام المرجعية نفسه أم لا؟ هنا أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، طبعا لا أقصد نقد المرجعية، أنا ابن المرجعية وخادم المرجعية، وعندي كتاب أساسا مطبوع حول المرجعية الرشيدة، فأنا ليس موجها النقد لذات المرجعية، بل أقول والله يشهد على كلامي، ما زرت المرجعية العليا المتمثلة الأستاذ هو أستاذي والمربي لي السيد السيستاني دام ظله الشريف، ما زرته إلا وكان يتحدث بكل طلاقة عن التبليغ والعمل التبليغي، ويدعمنا بفوائده وآفاق تطلعاته لهذا العمل، ويبدي الاستعداد التام للبذل بكل بمختلف أنواعه للعمل التبليغي. وكذلك المراجع الآخرون أطال الله أعمارهم وأدام فوائدهم. النقطة الثانية، فرق بين نداء الاستصراخ والاستغاثة وبين نداء النقد. نحن لم نوجه نقدا للمؤسسة الدينية بمعنى المرجعية أو الحوزة، نحن وجهنا نداء استغاثة واستصراخ. نحن نقول نناشدكم، نستغيث بكم، هذا الوضع المأساوي الذي يمر به شبابنا، شباب المسلمين في الشرق والغرب، يحتاج إلى عمل دؤوب، ويحتاج إلى خطة تبليغية مدروسة. نحن نناشد، نحن نصرخ، نستغيث. أنا زرت العراق في هذا العام الماضي، وتجولت في عدة مناطق، والتقيت بعدة مجاميع شبابية في العراق، ووجدت أن اتجاه الشباب إلى التيار اللا أدري، إلى التيار اللا ديني، إلى التيار الإلحادي. من المسؤول عن ذلك؟ الشباب في الغرب الذين نلتقي بهم ونجلس معهم ونتحدث معهم ونرى مظاهر الانحراف الفكري والانحراف السلوكي، أين الخطة التبليغية؟ أنا ابن الحوزة ومن داخل الحوزة، وأنا أستاذ في الحوزة، وصار لي 40 سنة في الحوزة. أنا من داخل الحوزة وأقول ذلك، أين الخطة التبليغية؟ الخطة التبليغية التي تعتمد على 3 ركائز. الركيزة الأولى اعتماد تخصصات علمية من علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإدارة تسهم في فاعلية الخطة التبليغية. الركيزة الثانية، أين الدراسات الميدانية لواقع الشيعة، لواقع المسلمين، لواقع الشباب الفكري السلوكي في مختلف المناطق، أين هي؟ الركيزة الثالثة، أين الحلول الفكرية وأين الحلول التربوية التي وضعت على طاولة المناقشة ودرست ثم رسمت؟ إذن عندما نتساءل باستصراخ وباستغاثة، أين الخطة التبليغية التي تعتمد هذه العناصر وهذه الأسس وهذه الركائز؟ أليس من حقنا أن نسأل؟ أليس من حقنا أن نصرخ وأن نستغيث؟ الوضع الشبابي الفكري والسلوكي ينهار بكل سرعة، ونحن ما زلنا بطيئين جدا، وما زال عملنا بطيئا جدا. أليس من حقنا أن نسأل أين الخطة التبليغية؟ أين هي؟ أنا ابن الحوزة ومن داخل الحوزة أسأل هذا السؤال. النقطة الثالثة، لماذا أنتم تطرحون هذه القضايا على الملأ العام؟ لماذا لا تطرحونها في داخل الحوزة وتناقشون العلماء في داخل الحوزة؟ هذا كلام صحيح، ونحن أيضا نقول هذا طرحناه في داخل الحوزة. نحن تحدثنا مع جملة من العلماء، جملة من الخطباء، جملة من الأساتذة، جملة من المنظرين، أن الوضع في انهيار، وأنه يحتاج إلى خطة، وأنه يحتاج إلى عمل مدروس. وكما طرحناه في داخل الحوزة، وأقول إلى الآن ممكن يوجد في الحوزة همم، يوجد في الحوزة إرادات جدية، يوجد في الحوزة عقول مفكرة، يوجد في الحوزة عقول منظرة، لا ننكر ذلك، بس إلى الآن لم ترسم هذه الخطة التبليغية رغم وجود الكفاءات والقدرات العلمية والمعرفية في الحوزة العلمية، إلى الآن لم تحصل. نحن نطلب أن تحصل ونناشد أن تحصل من داخل الحوزة ومن خارجها. النقطة الأخيرة في هذا الموضوع، أنتم ذكرتم أن زيارة الأربعين أو مسيرة الأربعين لم تنطلق من قبل العلماء والخطباء، وإنما انطلقت من عوامل أخرى، بينما نحن نرى أن المراجع يدعمون هذه المسيرة الحسينية العظيمة. هذا الكلام صحيح. هناك ثلاثة أدوار في زيارة الأربعين: دور المؤسس، والدور المكمل، والدور المستثمر. أما الدور المؤسس فهذا لا يرتبط بالعلماء والخطباء، هذا من زمان الأئمة. مسيرة الأربعين انطلقت منذ زمان الأئمة، منذ عهد الإمام الصادق عليه السلام انطلقت هذه المسيرة، مسيرة حفاة والفقراء إلى قبر الحسين عليه السلام منذ تلك الأزمنة. والعامل المؤجج والمؤسس لهذه المسيرة عاملان: الحسين نفسه، لأن الحسين كان شعارا للبطولة، للإباء، للفداء، للكرامة، للتضحية، وهذا الشعار جذب الآلاف من الناس، ولأن الحسين كان شعار المظلومية وشعار الاضطهاد، وهذا أيضا شعار جذاب لكثير من الناس. فالحسين نفسه لأنه مجموعة قيم ورمز للفداء ورمز للإباء ورمز للمظلومية، كان عاملا مؤسسا لهذه المسيرة. والعامل الثاني أهل البيت، الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا بأحاديثهم التي حثت على إحياء أمر أهل البيت. يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى. قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وحثوا على زيارة الحسين بمختلف الروايات، فكان الحسين وأحاديث أهل البيت هي العامل المؤسس لانطلاق مسيرة الأربعين. وانطلقت مسيرة الأربعين إلى يومنا هذا، وقدمت شهداء وقدمت تضحيات على مدى التاريخ، مئات وآلاف الذين قتلوا في مسيرة الأربعين، والناس كانت مصرة على الاستمرار في هذه المسيرة. ولما سقط نظام صدام قلقت المسيرة وانفجرت انفجارا مليونيا عفويا، لم يكن هناك تخطيط، ولم يكن هناك إعداد، ولم يكن هناك حركة مسبقة من داخل العلماء أو الخطباء لها، بل هي انطلقت انطلاقا شعبيا جماهيريا عفويا. إذن الدور المؤسس هو الذي كنت أتكلم عنه، وقلت الدور المؤسس انطلق من الحسين وأهل البيت ولم ينطلق من قبل الخطباء والعلماء والمنابر. الدور المكمل، نحن لا ننكر الدور المكمل. الآن المراجع الأعلام بعضهم يخرجون في مسيرة الأربعين يدعمون يشجعون على هذه المسيرة، كما يشجعون على المواكب العزائية، وهذا دور مشكور عظيم، لكن هذا دور مكمل وليس دورا مؤسسا. الدور المستثمر، زيارة الأربعين بالملايين، من يستثمرها استثمارا ثقافيا؟ من يستغلها استغلالا ثقافيا؟ المرجعية العليا لا ينكر دورها. خلال السنتين الماضيتين أسست المرجعية لجنة لاستثمار زيارة الأربعين، وهذه اللجنة اعتمدت أكثر من 1200 مبلغ ديني ينبثون على مختلف الطرق والجهات لتبليغ الفكر الديني، الفكر العقائدي، الفكر الشرعي، الفكر الفقهي، النصائح التربوية والسلوكية، وهذا نسميه دور مستثمر. إذن عندما نقول زيارة الأربعين ومسيرة الأربعين لم تخرج من رحم العلماء والخطباء، قصدنا الدور المؤسس، وهذا لا ينفي الأدوار الأخرى، الدور المكمل والدور المستثمر. زين، نجي إلى النقطة الأخيرة. عندما قلتم بأن الخطاب المنبري والخطاب المسجدي خطاب هزيل والمنتج منتج هزيل، هل هذا كلام عام؟ طبعا ليس كلاما عاما، لا إشكال أن في الأحساء، في القطيف، في البحرين، في العراق يوجد خطباء عباقرة يطرحون موضوعات مهمة ويطرحون فكرا رصينا ويطرحون معلومات رصينة ومتينة، خطابتهم خطاب متطورة متجددة، ولا أذكر أسماء، ولكن نحن نتكلم عن السمة العامة، نتكلم عن الصفة العامة. الصفة العامة فيما يطرح على المنابر ومن خلال المساجد هو طرح هزيل، طرح لا يواكب المرحلة، طرح لا ينسجم مع المستوى الثقافي المعاصر، طرح لا ينسجم مع حجم المشكلة وحجم المأساة التي يعيشها شبابنا في الشرق والغرب. وإلا يوجد خطباء مجددون متطورون، ولكن بحجم المشكلة الخطاب بالصفة العامة ما زال خطابا هزيلا. عندما نقول خطاب طقوسي وشعائري لا نقصد بذلك استحقار الشعائر والطقوس، صلاة الجماعة من الشعائر، الحج من الشعائر، مواكب العزاء للحسين من الشعائر، زيارة الحسين من الشعائر والطقوس. الطقوس والشعائر عامل جذب للأمة نحو رحاب أهل البيت ومعارف أهل البيت، هذا لا ينكر دوره، كل ذلك إحياء لأمر أهل البيت، ولكن التركيز على الخطاب الشعائري والطقوسي وإغفال أو إهمال أو تناسي أو نسيان جانب القيم والمثل والتربية الروحية والغذاء الفكري الرصين، هذا هو مكمن الخطأ وهذا هو مكمن القصور. هذا ما أردت بيانه في هذه العجالة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.